والذين قاتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. الله سيهديهم ويصلح بالهم. الله أكبر. الله أكبر. سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها. سيهديهم ويصلح بالهم. الله أكبر. سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها. الله يكون إيمانا. عزم على عزم يا أستاذ. الله يفتح عليك. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من

جميل. اللهم صل على النبي. إن شاء الله. والذين اهتدوا زادهم هدى. ما يفتح عليك. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. والذين اهتدوا زادهم هدى. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. الله أكبر. ما شاء الله. يفتح عليك. يفتح عليك. الله أكبر. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة؟ فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. فاعلم أنه لا إله إلا فاعلم أنه لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. ما يفتح عليك. واستغفر لذنبك وللمؤمنين والله يعلم متقلبكم ومثواكم. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. يفتح عليك ربنا يا أستاذ. الله يفتح عليك. ويقول الذين آمنوا لو لا نزلت سورة. فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض. رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت. الله أكبر. الله صل على النبي. فأولى لهم طاعة فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ إن الذين ارتدوا على الشيطان سول لهم وأملى لهم. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيع في بعض الأمر. والله يعلم أسرارهم والله يعلم أسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك بأن الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. أم حسب الذين في قلوبهم مرض الله أضرانهم؟ أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم؟ ولتعرفن والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى تبين لهم الهدى لن يضر الله شيئا وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم فلا تهنوا وتدعوا والله معكم ولن يتركم وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن إنما الحياة الدنيا لعب ولهو. يا سيدي يا سيدي لا إله إلا الله وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا أضغانكم. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله والله الغني وأنتم الفقراء. سبحان الله سبحان الله يا مولانا هو الغني والله الغني وأنتم الفقراء. والله الغني وأنتم وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. والله الغني وأنتم الفقراء. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. صدق الله العظيم.